الكريم. من الأمور المحرمة التي ذكرها هو التنجيم، وذكر في جامع المقاصد وغير جامع المقاصد أن التنجيم حرام. ما معنى التنجيم؟ طبعا لا يمكن أن نحكم على شيء قبل أن نعرف ما هو، وبالنتيجة الموضوع يتقدم دائما عن الحكم. الحكم فرع لا وجود الموضوع فقط، وإنما معرفة الموضوع. لا بد للموضوع أن نعرفه ما هو التنجيم حتى نقول هذا حرام هذا غير حرام. والاصطلاح في زمن الرواية مهم جدا، يعني معرفة الموضوع في زمن الرواية مهم جدا، لأنه قد الاسم يبقى لكن المعنى يتغير، موضوعات تتبدل. في بعض الحالات الاسم يبقى لكن المعنى تغير، فإذا المعنى تغير الحكم يدور مدار المعنى، مو مدار فقط يعني مدار العنوان اللي هو ناظر إلى معنون محدد. مثلا قضية الاجتهاد، قضية الاجتهاد اليوم تعني الاجتهاد من خلال القرآن والسنة، بس لعل الاجتهاد في زمن الروايات كان الاجتهاد في مقابل القرآن والسنة. هذا فرق هائل بين المطلبين. فعندما تأتي رواية وتحرم الاجتهاد ومثلا تبين المعنى اللي كان هناك غير المعنى اللي كان موجود هنا، ولذا قد يكون النزاع لفظي بيننا وبين مثلا بعض الإخباريين، باعتبار لو علمنا كلينا أن المعنى هذا اتفقنا عليه. التنجيم هاي مصطلحات قد لها علاقة بالتبدل. الآن أكو بعض الأشياء، مثلا واحد يقرأ فأل، واحد يقرأ فنجان، واحد يقرأ الكف، وذني شنو ذني؟ ما لهن علاقة بالتنجيم أو لا؟ التنجيم إلى علاقة فقط في قضية الكواكب. قد تكون تلك الأمور وحدة المناط أيضا تحرمها، خصوصا إذا بنت على الحكاية وعلى الجزم والإخبار. مثلا أنا واحد يابا خلي أقرأ كفك تطيل كف، يتحدث لك عن أشياء هي على نحو الجزميات، قد دجل هي بها، لكن أنا أحكي على هذا الفن. التنجيم هو مو دجل، التنجيم أصلا علم، لكن هذا العلم كما ستأتي في الروايات هذا العلم كأنه قيد، لا يعرفه إلا بيت في العرب وبيت في الهند. في بعض الروايات، بعض الروايات تقول التنجيم حق، لكن عندما رد الله الشمس إلى يوشع وردها إلى أمير المؤمنين اختلفت أوضاع الكواكب فاختلف الحساب. ما هو التنجيم؟ كلامنا هو هذا، ما هو التنجيم المحرم اللي احنا كشرعا نحكم بحرمته؟ الشيخ لأهمية الموضوع قد راح يذكر مجموعة أشياء يقول هذه مو محرمة. نعم أكو عندنا صور محرمة وعندنا صور أخرى مو محرمة. نرجع لمطلبنا القبلي، هذا معنى التنجيم، هو الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية، هذا معنى التنجيم. الشيخ ايش قال؟ قال حرام، عرفنا اياه اعتمادا على جامع المقاصد، ويبدو من خلال ذلك انه هو قد ارتضى هذا التعريف، ما ناقشه وانما ارتضاه. اذن هو عبارة عن اخبار، يخبر سيقع كذا وكذا عن أحكام النجوم. لاحظ عن أحكام، مو أوضاع النجوم، عن أحكام هذا النجم إذا تحرك من هذا الوضع، إذا هذا صار الشيء الفلاني ستغلو الأسعار مثلا، باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية. بس هذا المعنى، يقول هذا يتوقف على مجموعة أمور حتى نبين أين هو الصح الجائز وأين هو الخطأ الباطل. المحرم. نجي الآن إلى المقام الأول، وتوضيح المطلب يتوقف على الكلام في مقامات. المقام الأول يقول: الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب. يصير عندنا وضع، مو حكم التفتوا، وضع، هذا الوضع يتغير يحصل الخسوف، وضع يتغير يحصل الكسوف. واحد يخبر عن هذه الأوضاع، هذا بي مشكل ما بي مشكل، كالخسوف الناشئ عن حيلولة الأرض بين النيرين. الخسوف وهو خسوف القمر ناشئ عن حيلولة الأرض بين النيرين، بين الشمس والقمر، أو الكسوف الناشئ عن حيلولة القمر بين الأرض والشمس. هذه الأشياء هي عبارة عن أوضاع، إنسان يخبر يقول سيكون خسوف في مثلا نصف الشهر العربي في بعد 3 أشهر، حسابات معينة. هذا مشمول لأدلة الحرمة؟ يقول لا ما مشمول، أو غير ذلك، غير من أنواع الكسوف والخسوف، كما يأتي أنه الشمس في هذا البرج ثم تنتقل القمر في هذا البرج، يترتب عليها بعض الأحكام الشرعية. فش مدريني أني القمر نزل بالعقرب، مو شغلتي النجوم ولا شغلتي أنه الأبراج، من أعلم أن القمر نزل بالعقرب؟ فذولا إذا أكو أهل خبرة بهذا القضية يقول الآن القمر بالعقرب، لأن يكره إيقاع العقد، فيسألون العوام من الناس يا بيصير نعقد اليوم أو ما يصير نعقد اليوم. فأنت ما تعرف، تريد تقول لهم ما مكروه، فلازم تعرف، أنت ما تعرف تسأل أهل خبرة في هذا المجال. هذا المقدار ما بي شيء، ما بي بأس عليكم، بل يجوز الإخبار بذلك، مو فقط الأوضاع الفلكية، لا، حتى أن نخبر بذلك، نقول سيحصل خسوف، إما جزما على نحو الاعتقاد إذا استند إلى ما يعتقده برهانا، أن قضية مو قابلة للشك، حسابات الفلكية دقيقة مثل حسابات الرياضيات، مو مثل الحسابات الاجتماعية. الحسابات الاجتماعية تختلف عن حساب الرياضيات، حساب الاجتماعيات ما مبني على هاي الدقة، حساب الفلكي والحساب الرياضي مبني على الدقة. قضايا الاجتماعية بها عفويات كثيرة جدا، ولذلك هاي الاختلاجات في بعض الحالات تصيب وتخطئ، مو مبنية فعلا على يعني حسابات دقيقة. إذا قلنا هاي اختلاجات من الأمور الاجتماعية، أو ظنا يخبر ظن إذا استند إلى الأمارة، باعتبار الأمارات هي تفيد الظن، وقد اعترف بذلك يعني بالجواز جملة ممن أنكر التنجيم، يعني في الوقت الذي هو يقول التنجيم حرام لكن قال يجوز الإخبار عن بعض الأوضاع إما تخصيصا أو تخصصا، يعني إما لأن الأوضاع والإخبار عنها غير داخل أصلا في مفهوم التنجيم، فهذا غير هذا، أو الأوضاع داخلة لكن خرجت بالتخصيص، يعني لا يجوز التنجيم إلا في هذه الموارد، والغالب هي خارجة عن التنجيم تخصصا. منهم السيد المرتضى قدس الله نفسه، والشيخ الكراشكي أبو الفتح فيما حكي عنهما. ماذا حكي عنهما؟ حكوا عنهم في موضوع، وشنو الموضوع؟ في رد الاستدلال على إصابتهم في الأحكام بإصابتهم في الأوضاع. كان البعض سوى ملازمة، قال إحنا نرجع للمنجم كما أن المنجم يصيب بالأوضاع يصيب بالأحكام. شنو يعني يصيب بالأوضاع؟ يعني إذا قال وضع القمر الآن في البرج الفلاني هذا يصيب وسيأتي من السيد المرتضى يقول كأنه هذا في القطع يصيب. فإحنا لازم نقبل قوله إذا حكم بالأحكام. يأتي يقول يا أبا الآن أنا بحسب قراءة النجوم تحرك المشتري بمقدار درجتين، شو يصير؟ معنى ذلك أنه راح يصير عندنا فد واحد راح يموت. يخبر فيروح للملك بالاحترس لأنه هذا نذير شؤم، هذا اسمه إخبار بالأحكام. يقول كما هم يخبرون بالأوضاع ونصدقهم أيضا يخبرون بالأحكام لابد أن نصدقهم. إجى السيد المرتضى رد الاستدلال قال هذه الملازمة ممنوعة، نقبلهم بالأوضاع وما نقبلهم بالأحكام. ما عندنا ملازمة، إذا قبلناهم بالأوضاع لابد أن نقبلهم بالأحكام. رد الاستدلال ماذا قال؟ شوف فرق بين الأوضاع وبين الأحكام. إيش قال السيد المرتضى والكراشكي؟ يقول إن الخسوفات، إن الكسوفات واقتران الكواكب وانفصالها من باب الحساب وسير الكواكب، زوايا وحساب، هاي مبنية على دقة درجتين ثلاث درجات، من يحسب كل يوم كذا يقول بحسب هذا الحساب راح يصل إلى حالة يكون حاجب بيننا وبين الشمس. هذا أقدر أبتلي أقول قطعا راح يصير عندنا خسوف اليوم الفلاني. يقبلها السيد المرتضى. قال وله أصول صحيحة وقواعد سديدة، كلام بالأوضاع، وليس كذلك ما يدعونه من تأثير الكواكب في الخير والشر والنفع والضرر. هذا الحساب ليس له قواعد، وإنما لا يعد أن يكون نوع من التخمينات قد. ولو لم يكن الفرق بين الأمرين، هذا تقدير محذوف، يعني ولو لم يكن الفرق بين الأمرين كذا وكذا لكفى. ولو لم يكن الفرق بين الأمرين يعني بين الأوضاع والكواكب إلا الإصابة الدائمة المتصلة في الكسوفات. شوف الإصابة الدائمة المتصلة في الكسوفات وما يجري مجراها، القمر في العقرب، الشمس في زحل، فلا يكاد يبين أو يبين فيها خطأ بالأوضاع. وأما الخطأ وأن الخطأ الدائم المحمود إنما هو في الأحكام، يصير عندنا غلاء بالأسعار، يصير عندنا موت واحد، يصير عندنا شؤم بالحرب، لا تطلعون لأن تخسرون، هكذا أحكام. حتى أن الصواب في الأحكام فيها عزيز نادر، وما يتفق فيها من الإصابة قد يتفق من المخمن أكثر منه، المخمن اللي ما يحسب القضايا بحساب قد يكون هذا أكثر من عنده. مخمن يعني شيء بلا أي ضوابط. فحمل، هذا رد الاستدلال، فحمل أحد الأمرين على الآخر، نقول كما صدقناهم في الموضوعات لا بد أيضا نصدق في الأحكام، كما جوزنا في الموضوعات نجوز في الأحكام. حمل أحد الأمرين على الآخر بهت وقلة دين، يدل على نوع من السفاهة وعدم المعرفة، أحدهما غير الآخر، الموضوع شيء والحكم شيء آخر. انتهى المحكي من كلام السيد رحمه الله تعالى السيد المرتضى. هو هسه أيضا هم يناقش شوي، لكن أصل المطلب هذا. هؤلاء في الوقت الذي ماذا أنكروا التنجيم، لكن قبلوا الإخبار عن الأوضاع، عن الخسوف وعن الكسوف وعن الجوزاء وعن العقرب وأمثال ذلك. وقد أشار إلى جواز ذلك، يعني الإخبار عن الأوضاع، في جامع المقاصد مؤيدا ذلك ببعض الروايات بما ورد من كراهة السفر والتزويج في برج العقرب. فمن أين نعرف برج العقرب؟ لا بد أن إذا أخبرنا به المخبر نصدق، وهذا الإخبار لا مانع منه، وإلا نحن لا يجب علينا أن نعرف الأبراج حتى نعرف الكراهة، مو شغلنا هذا. فبالنتيجة بعض الناس يشتغلون بالأبراج، يقول العقرب الآن يومين ونصف يخرج، فأنت يسألوك يقول لا تعقدون بهذا، صبروا إلى أن يخرج، كما المعمول الآن بالجداول الفلكية التي تصدر من العلماء أيضا. سيدنا لو الحكم فقط اللي وارد بنص مثلا الأحكام بثنائي الأبراج وارد بنص، فمو شرط مثلا هسه يجينا مثلا دين بيني وبينك دين، يقول يا أبا أنا دينك يحل علي إذا نزلت، إذا الشمس نزلت بالمشتري، وش مدري إن الشمس نزلت مقبول هيك دين نعمق، وش مدري نزل في المشتري، نروح إلى زيد بن أرقم اللي هو يشتغل يقول له شو وقت تنزل، يقول بعد 25 يوم تنزل الشمس بالمشتري مثلا. يقول لكن ما ذكره السيد المرتضى من الإصابة الدائمة في الإخبار عن الأوضاع هذا محل نظر، يقول حتى في الأوضاع هم ما يصيبون، أكو أخطاءهم كبيرة وكثيرة. لماذا؟ لأن خطأهم في الحساب في غاية الكثرة، بالنتيجة معادلات رياضية وحساب قد يخطئون بها، هم يخطئون، ولذلك لا يجوز الاعتماد في ذلك على عدولهم فضلا عن فساقهم. ما نقدر احنا نعتمد عليه، لأن هذا الإخبار قد يصير شنو عن حدث مو عن حس، كثير الخطأ، لأن حسابهم مبتني على أمور نظرية مبتني على نظريات أخرى، فبالنتيجة حدسية. مر علينا في بداية الرسائل إذا الأخوة وياني يذكرون بالرسائل، هناك أكو مبحث، مبحث الإجماع، مبحث الإجماع اللي هو ذكره وغيره مبني على أمور حدسية نستكشف من اعتقاد الإمام، فكيف يكون الأمر الحدسي حجة؟ الذي ورد أن الأخبار الحسية هي الحجة مو الأخبار الحدسية، بالنتيجة الحدس يعتمد على اجتهاد، الاجتهاد هو عبارة عن حركة فكرية بين نظريات تصيب وتخطئ. ولذلك الآن في مقام الشهادة أو حجية خبر الآحاد اللي نعتمد إحنا عليه، في حجية خبر الآحاد نعتمد على أنه لابد الخبر أن يكون عن حس حتى يكون حجة، أما إذا كان عن حدس فلا يكون حجة. نعم بعض الأمور إنما نلجأ لها من باب كون أهل خبرة، الطبيب الآن عندما يخبرنا بعض إخباراته مو عن حس عن حدس، بس إحنا إنما نلجأ له باعتبار رجوع الجاهل إلى العالم، وهو أهل خبرة في هذا المجال، أهل علم في هذا المجال، فالسيرة العقلائية قائمة على رجوع الجاهل إلى العالم. إحنا ما مسؤولين نسأل هذا العالم الطبيب أو غيره أنه أنت شلون وصلت إلى هذه الطريقة، مو واجب علينا، ما دام الركون إلى مو من باب الإخبار ولا من باب الشهادة. في باب الشهادات إنسان يشهد يقول أن هذا الدار لفلان، أيضا الشهادة لابد أن تكون عن حس، أما الشهادة عن حس قالوا لي وأنا أحتمل ودائما هو يطب ويجي للبيت، فإن كلهم ما لهم قيمة. في الشهادة لابد الإخبار عن حس. الشيخ الأعظم هنا يريد يشكل على السيد المرتضى، يقول هم في الأوضاع أيضا مو دائما مصيبين، لأن يعتمدون بالأوضاع على حسابات وعلى قواعد، وهذه القواعد تنتقل من نظرية إلى نظرية أخرى، فبالنتيجة إخبارهم راح يكون عن حدس مو عن حس. فإذا كان عن حدس إحنا من عدولهم ما نثق، لأنها مو قضية تعبدية فضلا عن فساقهم، لأن هذا ما راح يصير إخبار، الإخبار لازم يصير عن حس، هذا من يخبر لازم يخبرنا عن حس، هو ما قاعد يخبرنا عن حس، قاعد يخبرنا عن حدس، والإخبار عن حدس محل كلام لذلك الفقهاء مثلا يقول قال الصدوق عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمام الصادق يقول هذا الخبر عنا مو عن حس عن حدس لأنه بينه وبين الإمام الصادق حفنة من السنين فإحنا ما نعلم بينما من يقولنا عن فلان عن فلان عن فلان لا صير القضية حسية والكلام يعني هناك في محله مهم هنا فقط تقريب إشكال الشيخ الأعظم على السيد المرتضى قال إلا فيما هو كالبديهي هذا اللي هم دائما يصيبون به ونقبلهم مثل إخبارهم بكون القمر في هذا اليوم في برج العقرب قضايا شبه بديهية وانتقال الشمس من برج إلى برج في هذا اليوم باعتبار حركة الشمس في خلال السنة حركة القمر خلال الشهر فمعروف القمر أنه كل يوم وكذا يدخل في برج فحسابها أمر بديهي سهل يعني مو معقد واحد أي واحد أن يعرف الأبراج من تبدأ ولا أين تنتهي يقوم يحسب كل 2.5 يوم مثلا ينتقل القمر إلى برج آخر فسهل مو قضية معقدة يعني خصوصا الأزمنة اللي كانت قديمة اللي أيضا السماء تبين بوضوح فيعرفون برج درب التبانة وين قضية الدب وين مو مثل الآن الأضوية تقريبا المدن شوش علينا يعني قال وانتقال وإن كان يقع الاختلاف بينهم فيما يرجع إلى تفاوت يسير القمر قد يبقى بعد الغروب هذا يقول نصف ساعة هذا يقول 28 دقيقة مثلا ويمكن الاعتماد في مثل ذلك على شهادة عدلين منهم إذا احتاج الحاكم لتعيين أجل دين كما قلنا أو نحو ذلك جلدين أو عدنا قضية في مسألة معينة أنه إذا الشمس نزلت في زحال فيكون كذا وكذا فمن أين علمنا نسأل العدول يا أبا نزلت الشمس في زحال أو لا والأمر سهل هذا بالنسبة إلى الأمر الأول ففرق ما بين الموضوعات وما بين الأحكام فيجوز في الموضوعات ولا يجوز في الأحكام والذي منع أيضا الأحكام اللي هو كالسيد مرتضى وغيره جوز في الموضوعات باعتبار هذا أمر خارج عنه قلنا إما تخصيصا أو تخصصا المقام الثاني يقول يجوز الإخبار بحدوث الأحكام الآن حدث حكم نخبر عنه يقول نعم سيكون الأمر كذائي عند الاتصالات والحركات المذكورة يعني بين الكواكب شون يعني يجوز الإخبار بأن يحكم بوجود كذا في المستقبل سيكون عندنا فيضان مثلا بعد شهر عند الوضع المعين من القرب والبعد والمقابلة والاقتران بين الكوكبين يجوز الإخبار يقول نعم بأي حالة إذا كان على وجه الظن المستند إلى تجربة محصلة أو منقولة في وقوع تلك الحادثة لكن بإرادة الله تعالى عند الوضع الخاص من دون اعتقاد ربط بينهما أصلا هاي العبارة من دون ربط بينهما أصلا والحادثة مستندة إلى إرادة الله تعالى يحتاج شوية طبعا لا يخفى على حضراتكم أن إحنا في عالم الإمكان وعدنا بعض القواعد في عالم الإمكان اللي هي قواعد يعني عقلية مو عقلائية عقلية اللي هو افتقار الممكن إلى علة استحالة وجود المعلوم بلا علة هذه القضية كلها بالاستناد إلى العلة الحقيقية هو الله تعالى هذا لا يعني عدم تحمل الأشياء وعدم إسناد الأشياء بعضها إلى بعض في الفعل يعني من تكون الأمور كلها مستندة إلى الله لا يعني أن ملك الموت لا يقبض الروح لا يقبض الروح واستناد القبض له، ولا يعني أننا غير مسؤولين عن أعمالنا، بل نحن مسؤولين عن أعمالنا، والفعل ينسب لي حقيقة، أنا فعلت الفعل الفلاني. إذا كان الغرض هكذا، باعتبار الله تعالى جعل الأسباب والمسببات في عالم ربط خاص، فإذا أعطي مثال، فإذا كان الطبيب مثلا يعلم من خلال التجربة أن هذا الصفار الذي كان في عين هذه المريض ونشأ من شرب الماء الفلاني، هذا سينتج وفاته بعد شهر شهرين، فمن حق المريض الطبيب أن يخبر على نحو الظن أنه هذا الماء سيسبب هذه المشكلة، وهذه المشكلة بينت آثارها عن طريق اصفرار العين، وهذه المشكلة ستبقى في الجسم خلال شهر شهرين يموت. هذا بهالمقدار من الإخبار، مو على نحو القطع، على نحو الظن. وما يعني أن هذا المقدار الله ما راح يتدخل ومنعه بحيث أنا أقطع أقول هذا ما يتغير، مو هالشكل، وإنما هذه الأشياء ناشئة من هالتجربة. نفس القضية يخبرها عن طريق الأوضاع الفلكية، مو على نحو الجزم، على نحو الظن الناشئ من تجربة مو بعيدة عن إرادة الله تبارك وتعالى، يعني ليس لها استقلالية في الفعل، ليس لها استقلالية في الأفعال، ليست هي معزل عن إرادة الله تبارك وتعالى، مع أن الفعل قد يسند إلى الماء، يقول شرب الماء قتله، يقول في المريض شرب الماء قتله، صحيح، لكن هذا مو في معزل عن إرادة الله تعالى، باعتبار هذه الأسباب الله تعالى هي، هذا ما بي مشكلة، بل هي أغلب الحياة مبنية على هاي القضايا. عادة رجوع الناس إلى الطبيب غالبا هي في هذه القضايا، يحذر الطبيب، يحذر راح يصير بك فلان شي، ترى إذا تستمر على التدخين يصير بك سرطان، شنو هالإخبارات، ويلتزم المريض، ما بي إشكال. هذه قضية الطب شبيهة بقضية الأوضاع الفلكية، إلا إذا كانت بهذه القضية، يعني الإخبار ناشئ من ظن، وناشئ أنه هذا ليس في معزل عن إرادة الله سبحانه وتعالى. سيجينا بعض القصص، الروايات في الواقع هي اللي هي بين أمير المؤمنين عليه السلام وبعض الذين يحسبون، بل أحد أصحاب الإمام الصادق حمران بن أعين كان يشتغل لعله بالنجوم، ويقول أنا أحب هذا العلم، يعني تمنعني؟ قال له تقضي؟ قال له إيه أقضي، قال له أحرق كتبك، إذا تقضي عن تلزم أحرق كتبك، ثالث خلي القضي على مشيئة الله تعالى. لاحظوا عبارته، قال بل الظاهر حينئذ جواز الإخبار حتى على وجه القطع، إذا استند إلى تجربة قطعية، إذ لا حرج على من حكم قطعا بالمطر في هذه الليلة نظرا إلى ما جربه من نزول كلبه من السطح إلى داخل البيت مثلا. قصة منقولة عن نصير الدين الطوسي، نصير الدين الطوسي بعد هو أبو الفلك، ونصب في وقت فد مرصد على مدينة مراغة اللي هي الآن في حدود باكستان أفغانستان، واهتم بالأمور الطبيعية، بس عموم المسلمين كانوا بعيدين عن هالعلوم، تأخروا كثيرا يعني، ولا هو من أوائل من اهتم بالحسابات الفلكية، والقصة ما نحكيها لأن هي مكتوبة حتى لا نأخذ وقت بها. النصير الدين الطوسي قدس الله نفسه اتفق أنه نزل اللي هو مروج هذا العلم بل محييه نصير الملة والدين، حيث نزل في بعض أسفاره على طحان له طاحون خارج البلد، فلما دخل منزله كان الجو يبدو حار، صعد السطح لحرارة الهواء، فقال له صاحب المنزل انزل ونم في البيت تحفظا من المطر. فنظر المحقق إلى الأوضاع الفلكية فلم ير شيئا فيما هو مظن للتأثير في المطر، فقال صاحب المنزل شهد قال يعني أنا حسب خبرتي ماكو مطر. صاحب المنزل استشهد بقضية قال إن لي كلبا ينزل في كل ليلة يحس المطر فيها ينزل إلى البيت، فلم يقبل منه المحقق ذلك. هو طبعا هو قال الكلب نزل إلى البيت فيبدو أكو مطر، المحقق بعد أن رأى وكذا ماكو مطر فما قبل كلامه، اعتمد على علمه ونام وبات فوق السطح، فجاءه المطر في الليل وتعجب من ذلك. التعجب هو ناشئ، هو رجل عالم، يعني التعجب أنه بعض الحيوانات الله تعالى سخر عندها بعض التحسسات ما موجودة عند البشر. والآن في العلم الحديث الآن بدأوا يستخدمون بعض الحيوانات خصوصا في الزلازل أن تستشعر هذه الزلازل قبل وقوع. الفأرة تأخذ أطفالها مثلا وتغادر رأسها بلا سبب، يعني لا حيوان مفترس أكو ولا شيء، هي تتنبأ تستشعر هذه الحالة قبلها. بعض الطيور رأسا في لحظة معينة يعني تطير من الشجر. كان عندنا في الدكتور في العراق مشهور اسمه الدكتور عبد الجبار، عالم بالفيزياء توفى، هو هم صابئي كان. هذا كان صباحا عندما يغسل يعرف نسبة الرطوبة من وقفة الصابون اللي بإيده، فيجيب الشمسية ويجيب الجامع، الجو صح فيصير يقول تمطر بعشية تمطر حتى ستينات سبعينات، يقول ماكو شيء الشمس فعلا ساعة ساعتين تتلبد السماء بالغيوم تمطر. أكو بعض الناس عنده هالشكل قضية حدسيات، هي تبقى حدس مو بسهولة يقدر يبرهن على هذه الدعوة. حيوانات كذلك الله تعالى زودها بالحاسية. الشاهد إشكالنا هنا وين؟ يقول أنه ماكو إشكال هذا الراعي أو صاحب الطاحونة حكم وجزم قال له انزل، قال له أكيد راح تنطر لأن أنا معتمد على نزول هذا الكلب. بإشكال عالية كان نهاء نصير الدنيا طوسي، ما بإشكال عالية وفعلا تحقق اللي موجود. هو هم ما سوى شيء. ثم إنما سيجيء من عدم جواز تصديق المنجم يراد به غير هذا اللي راح تجين يقول لا تصدقه، يراد به غير هذا يعني غير هذا الفعل، لأن هذا لا يدخل في قضية التنجيم أو ينصرف إلى غيره. هسه إما نقول تصديق المنجم يراد به غير هذا باعتبار هناك على نحو الجزم والإذعان وأجعل قوله هو المؤثر، أو ينصرف إلى غيره من هذه الأمور لأن هذه الأمور واقعا ليست داخلة في باب التنجيم وإنما هي عبارة عن حركات أوضاع. لما عرفت من معنى التنجيم اللي قريناه هو عبارة عن الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات، وهذا ليس منه. لا اي معلول وعله لا متنجم شاهد على القطع، قطع مو بالنسبه له هو، يعني انا حكمت بالمطر عن طريق الكلب على حساسيه الكلب لا مو ايش قال. شوفوا يقول بل الظاهر جواز الاخبار على وجه اذا استند الى تجربه قطعيه، تجربه قطعيه ما لها علاقه، يقول راح ينزل المطر اوضاع الغيوم راح تتغير، مين عرفت؟ لأن من نزول الكلب تجربة هاي، فيخبر عن نزول المطر. نزول المطر هم عندهم هم أكو حركة تصير في الغيم. يقول الثالث العفو المقام الثالث يقول الإخبار عن الحادثات والحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة فيها بالاستقلال أو بالمدخلية، يعني جزء العلة. هذا المقام الثالث المهم اللي هو كأنه التنجيم. شو يصير؟ الإخبار عن الحادثات والحكم بها، نحكم نجزم هذا المحمول لهذا الموضوع مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة فيها. الاتصالات طبعا مو معناته ذلك جرم يتصل بجرم، وإنما كلاهما يكونون في مدار مثل واحد، اتصل هذا بهذا، وإذا افترق خرج عنه، يعبروا عن هذا الابتعاد، الاقتران، الاتصال، الابتعاد، بالاستقلال أو بالمدخلية، جزء العلة. هذا هو المعبر عنه بالتنجيم. فظاهر الفتاوى والنصوص حرمته مؤكدة، تأكيد أصلا أكو على الحرمة، لأن فيها بعض المشاكل قد تكون عقائدية أصلا. نرجع، فقد أرسل المحقق الحلي قدس الله نفسه في كتابه المعتبر، المحقق عنده مجموعة كتب، الشرائع الشرعية والمعتبر والمختصر النافع، معارج الأصول، وعنده مختصر لسلار مراسم، صاحب المراسم هو اختصر المحقق، اختصر طبعناه بالفترة الأخيرة بالفاكسميل أيضا. ماذا قال؟ أرسل هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من صدق منجما أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله. قال: وهذه الرواية تدل على حرمة حكم المنجم بأبلغ وجهين، بأن صريحة يقول كفر بما أنزل، هذا بأبلغ وجه، بس هي طبعا الرواية مرسلة، لأن كتاب المعتبر ليس من الكتب الحديثية ولا من المجاميع الحديثية، فبالنتيجة بين المعتبر وبين الرواية الشريفة قرون، وأرسلها، فهذا الإرسال يضعف هذه الرواية، فإذا كانت صحيحة عنده لا يعني أنها صحيحة عندنا. الكتاب اللي يعتمد عليها مثلا وين موجودة؟ إذن كلها مضعفات للرواية بهذا الأسلوب اللي غير خافي على حضراتكم. كلام الآن مو يم هاي القضية، كلام يم ما هو التنجيم، عبارته قال: وهو المصطلح عليه بالتنجيم اللي قريناه قبل قليل، هذا المصطلح عليه بالتنجيم، وهو الإخبار والحكم مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة، يعني الفلكية، يوعى نحو الاستقلال، يوعى نحو المدخلية. الآن كلامنا ما هو التنجيم، فالذي يمارس هذا يكون منجم. ظاهر الفتاوى والنصوص حرمة التنجيم، لأن هذه الرواية كيف تستشفينها أنها تحرم على المنجم، وصدق المنجم أو كذا، فقد كفر بما كذا وكذا، يعني هذا يعني الكلام موجه لي، إذا صدقت المنجم فقد كفرت به. إيه صحيح، يعني بالملازمة هو الكلام. سياق الكاهن ما ورد، هسه تجي الكاهن، كاهن بعدين يجي. أكو عندنا ملازمة، الملازمة شلون؟ مثلا الآن يستدلون عليه إذا تذكرون في خبر الآحاد بالنسبة لشؤون النساء، النساء لا يحق لهن أن يكتمن ما خلق الله تعالى في أرحامهن، يعني شنو ما يكتمن؟ فإذا أعلننا لازم نصدقهن، هو ما بي الرواية كود صدقوهن، تقول أنه ذني ما يحق لهن أن يكتمن، فإذا ما يحق أن يكتمنا شو تقول؟ تقول يا بترى أنا حامل، نصدق، لأن راح يصير الإخبار بلا تصديق أشبه باللغو. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا المنجم لا تصدقه، ما أصدق من حيث هو منجم، يعني الوصف العنواني مأخوذ فيه، يعني ما أصدق المنجم في حال تنجيمه، مو شخص الآن هو يشتغل منجم ويجي يريد يبيع لي بيته يقول لي بيت اشتريته بهالقد أنا ما أصدقه، ما له علاقة الرواية في ذلك، وإنما الوصف العنواني ناظر إلى حالة التنجيم بما هو تنجيم. شلون الآن تصدق الطبيب؟ وين أصدق الطبيب؟ يعني في طبه، من يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدق من صدق منجما، يعني في حالة التنجيم. ما هو التنجيم؟ اللي هو عبارة عن الإخبار والقطع والجزم والحكم مستندا إلى الأوضاع التي تقدمت سابقا، لأن هذا الفعل حرام، أنت لا ترتب أثر لا تصدقه، فكما هو فعل عليه حرام علي حرام. تمام، تقولون الرواية ناظرة للمصدق مو للمصدق، من صدق صحيح، لكن هذا كاشف على أن الفعل هذا فعل حرام. شلون الساحر؟ كما أن الإنسان يصدق الساحر يروح إلى الساحر حرام عليه، معناته الساحر أيضا هو فعل محرم. وسيجينا نص في ذلك، يعني غير قضية التصديق، هو نفس المنجم أكو بعدنا رواية. وفي رواية نصر بن قابوس عن الصادق عليه السلام أن المنجم ملعون، هذا بعد على المنجم، والكاهن ملعون والساحر ملعون. طبعا هيك عبارة أن المنجم ملعون إفراد كل واحد مع أنه نفس الحكم، دليل على الاهتمام بهذه الموضوعات الخارجية. يقدر يقول أن المنجم والكاهن والساحر كل منهم ملعون، لا، عندما يقول المنجم ملعون والكاهن ملعون والساحر ملعون. وفي نهج البلاغة أنه صلوات الله عليه أمير المؤمنين عليه السلام لما أراد المسير إلى بعض أسفاره فقاله بعض أصحابه: إن سرت في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك. من طريق علم النجوم، يعني هو قال قرأت نظرت في النجوم فرأيت. فقال عليه السلام: أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها انصرف عنه السوء، وتخوف الساعة التي من سار فيها حاق به الضر؟ فمن صدقك بهذا فقد كذب القرآن واستغنى عن الاستعانة بالله تعالى في نيل المحبوب ودفع المكروه. إلى أن قال أمير المؤمنين: أيها الناس، إياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحر، فإنها تدعو إلى الكهانة، والمنجم كالكاهن، والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار. وقريب منه ما وقع بين أمير المؤمنين وبين منجم آخر نهاه عن المسير، يعني رواية أخرى لي تقول مو نفس الرواية، نهاه عن المسير أيضا، فقال عليه السلام له: أتدري ما في بطن هذه الدابة، أذكر أم أنثى؟ قال: إن حسبت علمت. قال عليه السلام: فمن صدقك بهذا القول فقد كذب بالقرآن، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، إلى آخر الآية الشريفة. ما كان محمد صلى الله عليه وآله يدعي ما ادعيت، أتزعم أنك تهدي إلى الساعة؟ كأن هذا ذيل الرواية اللي قبل شوي قرينا، بعض يقول واحدة: تزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها صرف عنه السوء، والساعة التي من سار فيها حاق به الضر؟ من صدقك بهذا استغنى بقولك عن الاستعانة بالله في هذا الوجه، وأحوج إلى الرغبة إليك في دفع المكروه عنه. وطبعا هذا العلم الآن في الغرب جدا مشهور، يعني بعض الدول العظمى مثلا أيضا عند الرئيس منجم، فاوض على هذا، لا تفاوض، لا تسافر، لا تروح، أكو اعتقادات الناس عدت في هذا. وفي رواية عبد الملك بن أعين، أخذ أكمل لولا آل أعين طبعا من الأسر الكوفية الشيعية، يعني أسرة ضخمة، آل أعين، حمران بن أعين، زرارة بن أعين، وانتدوا يعني بقوا إلى فترات 300 سنة لعله موجودين، أولادهم كذلك، ابن زرارة. هاي الرواية مروية في الفقيه شيخ الصدوق، يقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني قد ابتليت بهذا العلم، هو عبد الملك، احنا قلنا حمران لعبد الملك، فأريد الحاجة عبد الملك، فإذا نظرت إلى الطالع ورأيت الطالع الشار جلست ولم أثر فيه، وإذا رأيت الطالع الخير ذهبت في الحاجة. فقال لي: تقضي؟ قلت نعم. قال احرق كتبك، لأن هو مبتلي، قال أني ابتليت، يعني كأنه صارت أشبه بالوسوسة عندي، أنه أنا إذا أشوف الطالع حسن أمضي، إذا أظل فتقضي؟ قال نعم أقضي، يعني أبت بالموضوع أجزم. الآن الناس متعارف، إذا واحد يعطس مثلا ما يحرك ساكن بعض، غراب يجي ناس، إذا هاي تصل إلى حالة القطعيات طبعا هاي مذمومة جدا، وقد تصل إلى حالة الإشكال الشرعي. يعني تجينا بعد رواية المفضل إن شاء الله تعالى فيما يأتي أفضل شيء شاء الله. بين يعني أشدهم هو الساحة.